لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار هل ننبئكم وقالت اليهود يا

Thank you. Mom!